أيها الإخوة الكرام، لقي حكيم حكيما فقال له: بما عرفت ربك؟ قال: عرفت الله بنقض العزائم. يعني الله عز وجل بينقض عزيمة إنسان معه كل أسباب القوة، وبيقوي إنسان معه كل أسباب الضعف، وهذا من عظمة الله عز وجل. يعني قوة عاتية كبيرة جدا تتهاوى كبيت العنكبوت بسبب داخلي دون سبب خارجي، فالقوي يضعفه الله أحيانا لأسباب تافهة، والضعيف يقويه الله عز وجل بأسباب صغيرة. يعني معقول الإسلام وعظمته وانتشاره وهيمنته في العالم سببه نسيج العنكبوت الذي نسج على غار ثور؟ جاءوا ليقتلوا، جاءوا ليأخذوا 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، ووصلوا إلى باب الغار. وقد قال الصديق: لقد رأونا. فقال: يا أبا بكر، ألم تقرأ قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليكم لا يبصرون؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فهذا الإسلام العظيم عنكبوته نسجت على هذا الغار نسيجا، فصرفت أعداء الإسلام عنه. بمعركة الخندق هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أيعدنا صاحبكم؟ قال أحدهم: أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى، وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. ومع ذلك إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كل أسباب الضعف كانت موجودة، جاءوكم من كل مكان، جاءوكم ليستأصلوكم عن آخركم. الإسلام بقي ساعات، قضية ساعات وينتهي، حرب إبادة. ومع ذلك سيدنا نعيم بن مسعود واحد استطاع أن يوقع بين اليهود وبين المشركين، ثم جاءت رياح عاتية قلبت قدورهم وأطفأت نيرانهم واقترعت قيامهم وانصرفوا. ونحن في أمس الحاجة في هذه الأيام إلى هذه المعاني، لا من أجل أن نتكل، لا، يجب أن نسعى، ولكن من أجل أن لا نيأس. مهما بدا لك العدو قوياً، مهما بدا لك شرسا، مهما بدا لك مسيطرا مهيمنا، يا الله عز وجل أقوى. عرفت الله من نقض العزائم. قد تملك كل أسباب القوة وتضعف، وقد تملك كل أسباب الضعف وتقوى، ما في إلا الله عز وجل. فقال له: كيف عرفت الله؟ قال: عرفت الله من نقض العزائم. يعني قوة كبيرة، يعني هيك طلاب علم جاءوا إلى الشام درسوا العلم الشرعي وعادوا إلى بلدهم، يمكن داغستان من الشيشان ما بعرف والله، قدموا طلب: نريد مقر، نريد مقر لمعهد شرعي. وأعطوا يعني بناء كان يرفع شعار لا إله، هذا البناء صار مقر لمعهد شرعي. من يصدق أن هذه البلاد الطويلة العريضة التي قامت على الإلحاد تتهاوى كبيت العنكبوت؟ هذا فعل الله عز وجل. وكما انهارت هذه الكتلة الضخمة، لعل الله عز وجل بالمرصاد لهذه الكتلة الثانية التي تتغطرس وتتيه في الأرض تدميرا وفسادا. سئل الإمام الشبلي من العارف؟ قال: من لسانه بذكر الله ناطق، وقلبه بمحبة الله صادق، وسره بموعود الله واثق. إنسان معرض للقتل، نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. النبي صرف حراسه، الثقة بالله مقطعة النظير. سيدنا موسى ماشي مع أصحابه، وراءهم فرعون، وما أدراكم ما فرعون بقوته وجبروته وسيطرته وقسوته وحقده وبطشه. أمامهم البحر، الأمل صفر، أسباب النجاة صفر، انتهى كل شيء. وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. في عندك الأمل؟ مهما بدوت ضعيفا، مخذولا، فقيرا، مضطهدا، أن الله إذا أراد يقويك وينصرك على عدوك. وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. أحد إخواننا طبيب، درس في القاهرة، ليلة العيد هو كان طبيب بمستشفى حكومي، يعني الوقت الساعة 9 بده يمشي ليلة العيد. قال له رئيس القسم: في عندك مريض يعني خلال ربع ساعة بيكون ميت، عمل له شهادة وفاة وامشي، روح انصرف. يعني انت بتنصرف بس تتوفى، يعني قضية ربع ساعة. فهذا مضى 5 دقائق لحاله بشرب كاسة شاي، قال له: ساوي لنا كاسة شاي للممرضة. ممرضة لئيمة جدا، قالت له: أنا مالي خادمة عند أبوك، أعمل لك كاسة شاي. قال لي: انزعجت انزعاج ما له حدود، ما حكيت شيء، يعني كاسة شاي وقاعدة فاضية، فحب ينتقم منها. قال له: ساوي تحليل كرياتنين. قالت له: ما قال لك الدكتور منتهي ومتوفي هذا بيموت، ليش تحليل؟ قال له: أنا طبيب عم بأمرك، أنا كاسة الشاي ما بساويها لأنه مو اختصاصك هذا، أما التحليل اختصاصك. قال لي: المريض ما له خاطر ببالي أبدا، عرفانه ميت، بدي بس غيظة، ساوي تحليل ري تنميل، هو قضية كله يعني ينتهي. قال لي: خلاص ما بدو على البيت، نويت تمنع على بكرة، بدي بس غيظة. وإذ بتحسن المريض، وإذ بعيش، بهو تابع الأمر بعدين، بعيش 13 سنة بعد هالحادثة. رئيسه بالمستشفى مات بعد سنتين، قال له: بتوفي وبتمشي. عرفت الله من نقض العزائم، كل أسباب الوفاة موجودة. يعني أقسم بالله، يعني 10 دقائق بكون خالص. وإجت قضية كاسة الشاي، انزعج من الممرضة، حب غيظة، بدأ يكلفها بأشياء مزعجة، من تكليف لتكليف لتكليف، صار تحسن طفيف. لما لقى في تحسن بقي، صباحا صار في تحسن أشد. بعد كم يوم اتخرج، بدأ يتابعه، صار معه هوس يتابع أخباره. 13 سنة عاش المريض يلي مشان كاسة الشاي حاول. عرفت الله من نقض العزائم. بعرف شخص يعني وصل لدرجة من القوة والغنى إلى شيء غير معقول، مسيطر مهيمن. فمن أجل تبديل مكان قاطع، تبديل مكان قاطع، رفع القاطع إلى أعلى، اضطر يستخدمه ما كفى طوله، جاب كرسي فأس الكرسي، صافي معه مشكلة، دخل بمقعده ورجل الكرسي، دخل للمستشفى 20 يوم كان ينتهي. معقول إنسان ينتهي بتبديل مكان قاطع؟ عرفت الله من نقض العزائم، يكون عم بيموت الله بيشفيه. يكون بأعلى درجة من القوة الله بدمره. فهي أحد المعاني. قال: من العارف؟ قال: من لسانه بذكر الله ناطق، وقلبه بمحبة الله صادق، وسره بموعود الله واثق، وهو أبدا لله محب. سئل ابن عطاء الله السكندري في معنى قوله تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، قال: المعرفة بنا والتوكل علينا. آتيناه في الدنيا حسنة، يعني عرف الله وتوكل عليه. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي الراجعين إلى الله عز وجل، والصالحين لعطاء الله عز وجل. يعني لو فرضنا ابن قال لأبوه، أبوه ملك، لو طلب منه أغلى سيارة حاضر، طلب منه أغلى طائرة خاصة يعطيها، طلب منه يكون أستاذ جامعة، قال له: هي مو بيده، هي بجهدك، هاد دكتوراه لحتى عينك أستاذ جامعة. ففي شيء مهما طلبته لا بد له من كسب. فإنه في الآخرة لمن الصالحين لعطائنا. النبي من شدة أدبه مع الله كان يقول: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، موجبات رحمتك، يا ربي أسهلني أن أصلح للجنة، أن أصلح لعطائك. النبي الكريم يقول: اللهم صل عليه، في أحد أصحابه لما سأله أن يكون رفيقه في الجنة قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني أنت طلب الطلب عادي، بس له مؤهلات، أنت قدر المؤهلات وخذ ما تكفي منك. في بعض التفاسير اللطيفة لبعض الآيات، الآية مثلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. هلا أي تفسير لأي ظاهرة، تفسير توحيدي يشمئز منه أهل الشرك وأهل الدنيا. يعني أي قضية عامة أو خاصة، إذا كان قلت إنه الأمطار قليلة، إذا قلت ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هذا التفسير توحيدي، بينزعج من هذا التفسير. أما بهم تقول له أنه خطوط المياه تغيرت، نحن ماشيين بمنطقة نميل إلى التصحر، تعطيه كلمات علمية، كلمات متعلقة بالتصحر وانتقال خطوط المطر، والأرض في طبقة أوزون تخلخلت والحرارة ارتفعت، هذا يرضيه، كل شيء أرضي شركي يرضيه. أما كل شيء متعلق بالتوحيد يزعجه. إذا فسرت مثلاً المصائب الكبرى التي تأتي إلى الأمم بالمعاصي والآثام بينزعج، لا يريد هذا، يريد تفسير آخر، تفسير سياسي يريد، لا يريد تفسير توحيدي. ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، هذا التفسير يزعجه، يريد تفسير آخر. قال بعض العارفين: كل قلب لا يعرف الله لا يأنس بذكره ولا يسكن إليه ولا يفرح به. قال الإمام الجنيد: إن أردت أن يكون بينك وبين الله معرفة فاحفظ عني ثلاثة: بع نفسك حتى يفعل بك ما يريد. أنت الآن بالواقع إذا عندك بيت بعته، يلي اشترى دفع لك الثمن بالتمام والكمال وطوبت له، أنت حب يقيم حيط بين غرفتين، لك حق تعترض؟ شو رأيك على فرنسا؟ ما بعتني؟ ما قبضت الثمن؟ طيب إذا أنت بعت نفسك لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، حب يجعلك إنسان من الدخول المحدودة، دخلك محدود، ما عم بيكفيك مصروف، وحب يعطي واحد دخل غير محدود، انت اذا كان بعت ما لا تعترض، اذا ما بعت اعترض. اذا انت فعلا بعت نفسك لله، رفعك، نزلك، اغناك، افقرك، صحح جسمك، امرضه، التفوا الناس حولك، انفضوا، انا ما لي علاقه، انا مهمتي ان اعبده، انا بعته، قال له بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. طالعك موظف، طالعك تاجر، اعطاك امراه من الدرجه الاولى، من الدرجه العاشره، اجاك اولاد ابرار، اولاد غير ابرار، متفوقين دراسيا، متخلفين عقليا، انا علي يطيعه، انا مهمتي ان اعبده، والمعنى مريح كثير. بسعى واجتهد وبطلب اعلى درجه وبرفع مستوى دراستي وثقافتي ومعاشي ودخلي، لكن لما بصل لطريق مسدود، هذه مشيئه الله عز وجل. انا ما بعترف سعاده، ما بيأس، ما بنقم، انا اسعى، واينما وصل لي السعي فهذه مشيئه الله عز وجل. بع نفسك حتى يفعل بك ما يريد، واحفظ الباطن على رضا، وانظر في الظاهر على حكم الكتاب والسنة. بالظاهر أنت مطبق الكتاب والسنة، وبالباطن تبتغي رضا. وبع نفسك حتى يفعل بك ما يريد. ومن عرف مولاه أذهب غلواه، ومن خالف هواه صحح تقوى، ومن ترك شهوة شم من الجنة شمة، من ترك شهوة شم من الجنة شمة. يعني في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. تقعد مع واحد من أهل الدنيا بتوقف، ما فيك توقف على رقبة، إذن سوداوي المزاج، يأسان، خايف، خايف يفتقر، ومعه والله ملايين ممليين. تقول له واحد ما بيندس في الدنيا أبدا، متفائل، متوازي، مرتاح، مطمئن. لذلك قال كن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. يقول لك واحد لازم يكون معك عملة صعبة مخبية، ساعة الشدة، سوريا عم يرخص، كل شيء بتصمده بيروح فرق عملة، بحكي لك 10 ساعات انت ما معك قرش تسلمه لعملة ثانية على الله، على باب الله عم تسعى. كثير انسان ايام التوكل بيرتاح، بيسعى، وصل السعي به الى هنا خلاص. قال من ترك شهوة شم من الجنة شمة، ومن بكى من خوف الله بحث الله إليه. يعني أنت تخاف من الله عز وجل فيما بينك وبينه، وبتقدر تعصي، بس خفت، معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي. لذلك في أشياء، يعني كثير في أوامر إلهية الشرع يتطابق معها، القانون، السرقة محرمة بالقرآن والسنة، وكمان القوانين بتحرم السرقة. فإذا أنت كنت موظف وفي عندك مدير عام شرس وقوي وله عيون، ما في تأخذ قرش غلط، إنه بيكشفك، بعدين كل شيء جمعته بتجيبه، ببعثوك تجيبه، ما بتقدر تخلي. أما إذا قال لك شفت امرأة مثلا فاتنة وبالطريق ماشية، مين بيمنعك تنظرها؟ هي أساساً عارضة نفسها، تغض بصرك عنها. في الله عمل قوانين، عمل أوامر ما لها علاقة بالقوانين، لها علاقة بالإخلاص. فالله بيمتحنك بأوامر ما لها علاقة بالقوانين أبدا، وفي أوامر لها علاقة بالقوانين. فإذا أنت بس تسترق، ما بنعرف ترى خوفا من الله أم خوفا من المدير العام، ما بنعرف. أما إذا كان غضيت بصرك ليس لهذا تفسير إلا أنها خشية من الله عز وجل. فغض البصر عبادة الإخلاص، والحمد لله رب العالمين.